بغائط ولا بول ولا تستتبعوها ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم، أتيتم بمعنى جئتم، وآتيتم أي أعطيتم. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما آتيتم يعني أعطيتم، وآتيتم إحداهن قنطارا. طيب، طيب. أما أتيتم فمعناها جئتم، ومنه قوله تعالى: أتى أمر الله، بمعنى جاء أمر الله. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم، إذا أتيتم الغائط أي جئتم. والغائط في الأصل الموضع المنخفض من الأرض، الموضع المنخفض من الأرض. ومنه قول الناس الآن: هذا ماء غويط. ما غويط أي عميق نازل. فمعنى غائط المكان المنخفض من الأرض. وما مناسبة المكان المنخفض من الأرض لقضاء الحاجة؟ لأنهم كانوا في الأول ليس عندهم بيوت، أو ليس عندهم أماكن في بيوتهم يقضون بها الحاجة، وإنما يخرجون إلى خارج البنيان فيقصدون الأماكن المنخفضة لأنها أسفر ويقول بها حاجته. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، يعني لا تجعلوا القبلة أمامكم سواء جلستم للغائط أو جلستم للبول. والغائط الخارج من الدبر، والبول الخارج من القبر. ولا تستدبروها أي تجعلوها خلف ظهوركم. ولما نهى عن الاستقبال والاستدبار أرشد إلى الأمر الجائز، فقال: ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، قوله شرقوا أو غربوا أي اتجهوا إلى الشرق أو اتجهوا إلى الغرب. والخطاب هنا في آخره خاص بأهل المدينة، وفي أوله عام. إذا شرق أهل المدينة أين تكون القبلة؟ على أيمانهم. وإذا غربوا تكون على شمائلهم، وحينئذ لا يكونون مستقبل القبلة ولا مستدبرين. ولماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ نهى عن ذلك تعظيما للقبلة، ولئلا يتشبه هذا الذي قضى في هذا الذي جلس في هذا المكان الخبيث لتفريغ النجاسة، يتشبه إذا استقبل القبلة بمن يصلي تعظيما للقبلة، فنهى عن ذلك. إذا أراد الإنسان أن يتغوط أو يكون فلا يجوز أن يستقبل القبلة، ولا يجوز أن يستدبره، ولكن يجعلها عن يمينه أو عن شماله. وأظن الحديث واضح، فنستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يؤخذ من قوله: لا تستقبلوا، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فلو قال قائل: لعل النهي للكراهة، قلنا: هذا خلاف الأصل. الأصل في النهي التحريم، ومن فوائد هذا الحديث أن النهي عام في القضاء والبنيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا وخاطب أهل المدينة، ومن إما أن يكون في بيوتهم خلاء أو يتوقع ذلك. على كل حال الحديث عام، وبناء عليه فلا يجوز أن يبني الإنسان اتجاه محاضه إلى القبلة. وليسمع المهندسون، مهندس العمارة البناؤون، وليستمعوا أيضا لهذا الحديث، وأنهم إذا أرادوا إنشاء المراحيض في العمارات أو الفلل فإنه يجب أن لا تكون وجوهها إلى القبلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، نهى نهيين عن ذلك. فإذا قال قائل إذا كان بيتي قد بني على هذا فما لا أصنع؟ فالجواب أن لك في هذا طريقين. الطريق الأول أن تغير المجلس مقعد البول والغائط لتكون القبلة على يمين أو على يسار، وهذا هو الذي تبرأ به الذمة ويستريح به القلب، ولا يخشى صاحب البيت من أن يأتي أحد فيستقبل القبلة ويستدبره. الطريق الثاني أن يجلس الإنسان وينحرف، يجلس وينحرف ويبقى المكان المقعد على ما هو عليه، لقول أبي أيوب رضي الله عنه راوي الحديث: لقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ولكن هذا الطريق طريق قاصر. وجه قصوره أن الإنسان ربما يدخل فينسى ويجلس مستقبل القبلة. ثانيا أنه قد يدخل المحاضرة شخص آخر فيجلس حيث كان اتجاه المقعد، أليس كذلك؟ ثالثا ربما يكون الرجل ينبه أهله على هذا، ولكن هل يأمن أن يبيع البيت؟ أجيب، لا يأمن، ربما يبيع البيت ينتقل عنه بالإرث فيأتي من بعده ويستقبل القبلة ويكون هو السبب في ذلك. والمتسبب مشارك للفاعل بالإثم. إذن ما هي أي الطريقين أسلم؟ أن يغير. فإذا قال تغيير الحمام أو تغيير المقعد يتكلم يحتاج إلى 500 ريال أو 1000 ريال، فما الجواب؟ الجواب هذا أمر سهل لسلامة الدين. ألست أن قد فرشت الدرج ب20,000 ريال ولا لا؟ يمكن فرش الدرج ب20,000 ريال، والدرج مش الفائدة من فرشها إلا زيادة التكلف وزيادة الدعوة وزيادة المال. إيش الجمال هو؟ الناس منجزين بالدرج، الدرج ممر. على كل حال أقول إن الأمر سهل، لكن البذل في الحق يثقله الشيطان على النفس. ولهذا كما ذكرنا قبل ليلة تجد الرجل يثقل عليه أن يبذل 2.5% في الزكاة، ويهون عليه أن يبذل 5% من الصدقة المستحبة، ويهون عليه أن يبذل 20% لأجل وليمة دعا إليها زملائه أو أصحابه، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. فأمور الخير يثقلها الشيطان في النفس. ولهذا أقول إنه يجب على من كانت مراحيض متجهة إلى القبلة أن يحولوها حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن اليسار، وإلا فإنهم متعرضون للإثم ولو بعد سنوات. طيب، يستفاد من هذا الحديث أنه يحرم استدبار القبلة في الفضاء والبنيان، أليس كذلك؟ لقول لا تستقبلوها ولا تستدبروها. ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا يدل على جواز استدبار القبلة في البنيان. فإن قال قائل: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولنبقي حديث أبي أيوب على عمومه، الجواب: لا نقبل هذه الدعوة، لأنها دعوة خلاف الأصل، والأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وأن ما ثبت بحقه فهو ثابت في حقنا، إلا بدليل. ويدل على أن ما ثبت في حقه ثابت في حقنا إلا بدليل آيتان في سورة الأحزاب، فمن هما الذكي الذي يأتي به منهم؟ نعم. لا. آيتان تدلان على أن ما ثبت بحق رسول صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بحقنا إلا بذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم قال: خالصة لك من دون المؤمنين. ولولا قوله خالصة لك لكان يجوز للرجل إذا وهبت المرأة نفسها له أن يتزوجها بالهبة بدون مهر وبدون أي شيء. أفهمتم الآن؟ فلما قال خالصة لك علم أنه لولا قيام دليل التخصيص لكان ذلك عاما له والأمة. هذه آية. آية أخرى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لما قضى زيد بن حارثة وطرا من زينب بنت جحش زوجناك. وكان زوج زيد يدعى في الأول زيد بن محمد وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله تلك البنوة. وكانوا يقولون: لا يمكن أن يتزوج الرجل زوجة من ادعاه ابنا له، كما أنه لا يمكن أن يتزوج زوجة من كان ابنا له لصلبه. انتبه. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العقيدة الفاسدة بالأمر الواقع: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لم يقل لكي لا يكون عليك حرج في زواج دعي، ولكنه قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قضوا من الوطن. وهذا دليل على أن التشريع الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام تشريع له وللأمة إلا بدليل. أفهمت الآيتين؟ قلهم انا يا أيها النبي إن احتناك الراجع إلى قولك ومرأة مؤمنة إن أراد النبي يستجحى خالصة لك من دون المؤمنين. وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أحيانا. فذكر حكما خاصا وعلل بعلة عامة. طيب انتبه أخي، سقنا هذا الكلام لرد دعوى من ادعى أن استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان إيش خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم الخصوصية. طيب لو قال قائل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نسيانا، فعل ذلك نسيانا، ماذا نقول؟ نقول الأصل فيما فعله أنه تشريع وليس نسيانا. ولو أننا قبلنا مثل هذا الاحتمال لكان كل أحد يبلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قاعدته يقول هذا يحتمل أن يكون نسيانا. والأصل النسيان أو التشريع، الأصل التشريع وعدم النسيان. وفي ادعاء أن مثل هذا النسيان فيه لمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بلمس هين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فلا بد أن يذكر، وإذا ذكر فلا بد أن يخبر بأن ما وقع منه كان نسيانا. طيب لو قال قائل إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل النهي والنهي جاء ناسخا له، فما الجواب؟ نقول لا يمكن أن ندعي ذلك، والجمع ممكن، لأنه متى أمكن الجمع؟ نعم لم نقل بالنسخ، إذ النسخ إبطال لحكم شرعي ليس بالأمر السهل، إبطال لحكم شرعي. وكيف نقدم على إبطال حكم شرعي مع إمكان الجمع؟ لأنه إذا أمكن الجمع عملنا بالدليلين جميعا، وإذا قلنا بالنسخ أبطلنا أحد الدليلين، وهذا شيء ليس بالأمر السهل. فتعين أن يكون حديث ابن عمر رضي الله عنهما مخصصا لعموم حديث أبي أيوب. فإن قال قائل إذا جعلتموه مخصصا في مسألة الاستدبار أفلا يمكن أن تجعلوه مخصصا في مسألة الاستقبال، وأنه يجوز استقبال القبلة في البنيان كما يجوز استدبارها؟ هذا ممكن ولا ممكن؟ يعني يمكن أن يدعى ولا ما يمكن؟ يمكن أن يدعى، يمكن أن أقول قائلا يمكن أن أقول قائل إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. طيب تستقبل، لأن النهي ورد عنهما جميعا لا تستقبلوا ولا تستقبلوا، فلما استدبر في البنيان فليكن الاستقبال في البنيان أيضا جائزا. فالجواب أن هذا إيراد قوي، أن هذا إيراد قوي، لكن الأقوى منه أن نقول إن الواجب الأخذ بالعموم، وأن يقتصر التخصيص على صورة المخصص فقط. هذا الواجب، إذا عندنا عموم الواجب الأخذ بالعموم والاقتصار على الصورة التي حصل بها التخصيص فقط. ثم نقول قد يمنع مانع من القياس فيقول لا يمكن أن نقيس الاستقبال على الاستدبار لأن الاستقبال أقبح من الاستدبار. حتى في مذاق الناس لو أن رجلا أراد أن يقول وجلس أمامك مستقبل الوجه مستقبل اللب لكان أشد إهانتك مما لو استدبرت. وهذا أمر معلوم وعلى هذا فيمتنع القياس. الحاصل أن حديث ابن عمر يدل على أنه يجوز للإنسان أن يبني مراحيضه في البنيان مستدبرة للكعبة ولا بأس. من فوائد هذا الحديث تعظيم القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبالها واستدبارها في قضاء الحاجة وهذا من باب تعظيمه. ومن فوائد الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه لما ذكر الممنوع ذكر الجائز لما ذكر الممنوع ذكر الجائز. ما الممنوع؟ والجائز أن يشرق أو يغلب صح اسم. وهذا من حسن التعليم وهو طريق الكتاب والسنة. كتاب والسنة إذا وجد فيه ممن فتح باب الإباحة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى عن هذا اللفظ أتى بلفظ آخر يغني عنه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب وسأل هل تمر خيبر كله هكذا فقيل لا لكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين من هذا بثلاثة فقال لا تفعل بع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم جيدا. فلما نهى عن بيع التمر الردي بالجيد متفاضلا ايش ارشد الى كيفية الوصول الى الغرض من غير ربا فقال بع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا. ومن هذا الحديث قال لا تستقبل ولكن شرق وأغلق. أيما أشق على الإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة أو أن يشرق وأغلق؟ أين أشق؟ أيما أشق أن يستقبل القبلة يعني أشق أشق أيما أصعب أن يستقبل القبلة أو أن يشرق أو يغرب؟ سواء كلها سواء بالنسبة للعمل كله سواء إذا جلس سواء القبلة على يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه كل واحد. ولكن إن كان مستقبلا أو مستدبرا فهو حرام وإن كان مشرقا مغربا فحلال. إذا ما في مشقة على الإنسان كله سواء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدل أن تستقبلها أو تستدبرها شرق أو غرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهات أربع من أن يوقف ولا تستقبل ولا تستقبله ولا تشرقه أو غرب. كم صارت؟ أربع صح تسعة. من هذه الفائدة ننتقل إلى فائدة أخرى فرعية عنه وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي مستقبل القبلة ولو انحرف عنها قليلا ولو انحرف عنها قليلا. وأن استقبال الجهة كاف في سقوط الفرض فهمتم؟ يتفرع على هذا أنه يجوز في الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة والمنحرفة عن مسامتها قليلا إذا كان مستقبل الجهة، إذا كان مستقبل الجهة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقابل للاستقبال والاستدبار هو التشريق والتغريب، فما دمت إذا قدرنا أنك شرقي مكة، إذا قدرنا أنك شرقي مكة فقبلتك ما بين الشمال والجنوب، إذا كنت شمال مكة قبلتك ما بين الشرق والغرب، فما دمت لم تستقبل الشرق أو الغرب فأنت على قبلة. المهم أن الإنسان إذا كان في الجهة الشرقية من الكعبة أو الغربية فقبلته إيش؟ ما بين الشرق والغرب، إذا كان جنوبا أو شمالا فقبلته ما بين الشرق والغرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب إلى المدينة ومن شابههم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني الذي بين المشرق والمغرب قبلة، لكن من كان يمكنه أن يشاهد الكعبة فإن الواجب عليه استقبال عين الكعبة. انتبهوا معي، الذي يمكنه استقبال الكعبة مشاهدة الكعبة الواجب عليه استقبال عين الكعبة. فمثلا أنا الآن أشاهد الكعبة الآن هكذا مستقبل ولا لا؟ طيب، لكن لو قلت هكذا انحراف بسيط، لو قلت هكذا فأنا غير مستقبل الكعبة، بينما لو أني في محل بعيد وكانت القبلة في الوسط هكذا ثم قلت هكذا فالقبلة صحيحة، لأنك في المكان البعيد لا ترى الكعبة، فالواجب استقبال الجهة، والجهة واسعة، الجهة واسعة، فإذا كانت الكعبة عنك غربا فكل الغرب، كل الغرب قبلة، لأن هو الجهة. الظاهر المثال مسلم، إذا كانت الكعبة عنك غربا فكل الغرب قبلة، وإذا كانت عنك شرقا فكل الشرق قبلة، إذا كانت عنك جنوبا فكل خطأ، إذا كانت عنك جنوبا فكل الشرق قبلة. شرق الله نكون معك، إذا كانت الكعبة عنك جنوبا وأنت لا تشارك فكل الجنوب قبلة، وإن كان عنك شمالا فكل الشمال قبلة. تمام؟ طيب، يؤخذ من هذا الحديث: ولكن شرعوا أو غضبوا. وفي الحديث الدليل على جواز تبعض الخطاب، تبعض الخطاب. كيف تبعض الخطاب؟ يعني أن الخطاب قد تكون جمل من عامة وجمل من خاصة، وجمل منه خاصة، فهنا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، هذه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها عامة، ولكن شرق أو غرب خاصة لأهل المدينة. فما تقولون في أهل الشام؟ ماذا وقلهم؟ ولكن أهل الشام ماذا نقول لهم؟ ولكن شرقوا أو غربوا، لأنهم شمال عن الكعبة. أهل اليمن شرقوا أو غربوا كذا؟ أهل العراق شرقوا العراق شرقوا العراق شرق، العراق شرق، نقول شملوا أو جنبوا. هذا أقولها ولا أدري هل هذا قياس قوي ولا لا، لكن ما اتجهوا شمالا أو اتجهوا جنوبا. طيب، إذا كنا نخاطب أهل مصر نعم شمل أو جنب وحقق هذه الأفضل لا تدخل علينا. هذه لغة عربية ولا لغة عامية؟ طيب من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل ما يخشى أن يكون ذنبا فإنه يستغفر الله لقول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله. فما هي المغفرة؟ المغفرة أن يستر الله تعالى ذنوبك عن الناس وأن يتجاوز عنها فلا يعاقبك عليها، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، خوفا من إصابة السهام، وعليه فيكون في المغفر ستر للرأس وإيش ووقاية. ولهذا قلنا إن المغفرة ليست ستر الذنب فحسب، بل هي ستر الذنب والعفو عنه وسقوط العقوبة ليكون بذلك وقاية.